Yeah. Oh, نعم جي مختلف الراس نعم نعم إنا نخاف يوم بما يوم من عبوس القلبين فوقعهم الله شر ذلك أنا العربية غير الزهوي الله أكبر سلام يا سلام ويطوف عليهم همتك كمان مرة يا حبيبي يا حبيبي الله أكبر. Yeah. واذكر اسم ربك بسم الله الرحمن الرحيم. عم الحاج. نعم يا بركة نعم. هات حبيبك الحسين. Thank you.

عليك يا رب. سلام. خلينا عايشين في حضرة النبي دي شوية. صلاة النبي. صلى الله عليه وسلم. النبي لسه. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. الله سلام. الله أكبر. يا أيها النفس متعود دكتور بزهراء الله يرحمه عالم ومفسر يا سلام الله أكبر اهدنا الصراط